وهذه سائلة تقول أنها كانت حامل، فلما بلغت نصف أشهر الحمل اشتد عليها الحمل فربطت بحزام على بطنها ظنا منها أن ذلك يخفف عنها، فلما أتى وقت الوضع وضعته ميتا، فهل عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أنك بريئة من القتل حتى يثبت طبيا أن وضع الأحزمة يضر بالجنين أو يتسبب في القتل على الوجه الذي حصل لهذا الجنين، فإذا ثبت ذلك فحينئذ يلزمك ما يلزم من القتل من قتل الأجنة. وأما إذا كان الأمر كما ذكرت بدون وجود شهادة من طبيب أو من يوثق بحكمته وتجربته من يوثق بقوله وتجربته، فحينئذ لا يحكم بشغل ذمتك والحكم بكونك قاتلة لهذا الجنين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.